أرجوك كلمني إيه يمنعك توصلي لو كنت في قلبي حبك ملك قلبي حبك ملك قلبي من يوم رأيتك ما تعبت في حبي من يوم عرفت الحب ملك القمر روحي لولا الجمال ما كنت لولا الجمال ما كنت قبلت بجروحي تتناثر الأضواء تتناثر الأضواء في الضياء في روحي لما راك ويغني لما راك ويغني أطير على دوحي يغني لك الحال بين الفروع فرحان يغني لك الحال بين الفروع فرحان علك تخفف من آلام يا حبي حبك ملك قلبي حبك ملك قلبي من يوم رأيتك ما تعبت في حبي أسعد الأيام ما أسعد الأيام لو أسمعتني كلام من ثغرك البسام الدنيا تبتم لي الدنيا تبتم لي وتغريد الأحلام وتغريد الأحلام تعديف على أوتار قلبك نغم حبك ملك قلبي حبك ملك قلبي من يوم رأيتك ما تعبت في حبي أسعد الأيام لو أسمعتني كلام من ثغرك البسام الدنيا تبتم لي الدنيا تبتم لي وتغرد الأحلام وتغرد الأحلام عزيف على أوتار قلبك نغم حبي حبك ملك قلبي حبك ملك قلبي من يوم رأيتك ما تعبت في حبي قلبك ملك قلبي.